الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الحديث الأخير في باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، وقلنا بأن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه بأن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء في السلام عليه عند قبره، قال: وبقية الأحاديث التي رويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة. وقال في موضع آخر: إسناده جيد، اعتمده الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. وقال في موضع آخر: على شرط مسلم. وكذلك قال ابن الملقن بأن إسناده جيد، وقال في موضع آخر بأن إسناده على شرط الصحيح، كما صحح إسناده الإمام النووي. وقال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات. وقال في موضع آخر: غريب، ورجاله رجال الصحيح إلا أبا صخر، فأخرج له مسلم وحده. وهكذا أيضا قال العيني بأن إسناده صحيح، وكذا حسن إسناده السخاوي. ومن المعاصرين ممن حسن إسناده الشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. وفي موضع آخر قال بأن إسناده جيد، في موضع ثالث بأن إسناده صحيح. وقد صحح أيضا إسناده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع، مع أن من أهل العلم من تكلم في الحديث، فابن عبد الهادي قال: لا يسلم من مقال في إسناده. وكذلك أيضا قال الهيثمي فيه: عبد الله ابن يزيد الاسكندراني ولم أعرفه. قال: ومهدي ابن جعفر ثقة وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات. وذكر ابن عساكر أنه سقط من إسناده رجل، وضعفه أيضا السيوطي، ضعف إسناده. فقوله في هذا الحديث: ما من أحد يسلم علي، أحد هذه نكرة وجاءت في سياق الشرط وسبقت بمن، فهي للعموم، ودخول من عليها ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يعني يزيد العموم قوة، تكون أقوى في العموم. ما من أحد، ما من أحد، لا أحد، سواء كان من الرجال أم من النساء، بل قال أهل العلم: سواء كان من الجن أو الإنس، سواء كان قريبا من قبره عليه الصلاة والسلام أم كان بعيدا قد تناءت دياره، ما من أحد يسلم علي، سلم علي. وقلنا كذلك أيضا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يكون مقترنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن لما كان السلام هو الذي يقتضي الرد ذكر لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. وإلا فإنه لا يذكر مفردا فيقال السلام على النبي ثم يقف عنده، بل يقول الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقرن بينهما. قال: إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي. أهل العلم تكلموا في هذا وفي توجيهه بأقوال كثيرة جدا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جملة منها، وكأنه رجح بعضها. على كل حال، فمنهم من حمل ذلك كأن هذا يميل إليه الحافظ ابن حجر، حمله على النطق: رد الله إلي روحي، للملازمة بين الروح والنطق، لأن من به روح فإنه يرد ينطق ويتكلم، بخلاف من فارقت روحه جسده. وبعضهم فسر ذلك قال بأنه كناية عن إعلام الله إياه بأن فلانا قد صلى عليه، وهذا فيه بعد، هناك أقوال أخرى أبعد من هذا. لكن من أهل العلم من قال إن روحه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى مشتغلة بالنعيم والألطاف الربانية، فإذا سلم عليه أحد من أمته رجع إليه، قالوا رجع إليه فهمه، أكذا عبر بعضهم، قال ليجيب على من سلم عليه، يعني يقول بأنه مستغرق عليه الصلاة والسلام، مشتغل بأمور مما يختص بالنعيم وما إلى ذلك والألطاف الربانية، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن هذا أيضا قد لا يخلو من إشكال، قد لا يخلو من إشكال. وأصل هذه، أصل الكلام في هذه المسألة هو الكلام على حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم. ما نوع هذه الحياة؟ هل يقال هم أحياء في قبورهم؟ نحن نعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وأيضا رآهم في بيت المقدس وصلى بهم، وكذلك أيضا رأى موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره. فهذه أمور غيبية. خلاصة ذلك وغاية ما هنالك مما يمكن أن يقال بأن الحياة البرزخية تختلف تماما عن الحياة هذه التي نعيشها. أين تكون الأرواح؟ خلاف كثير بين أهل العلم. بعضهم يقول أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وبعضهم يقول ترد إلى الأجساد، وبعضهم يقول أرواح الكفار في الأرض السفلى، وبعضهم يقول غير ذلك، أقوال كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 40 قولا. وهذا خوض في أمر غيبي لا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي. هذه قضايا لا تطرق إليها الاجتهاد، لأن ذلك مما لا تصل إليه المدارك والعقول. فيقال الحياة البرزخية حياة غيبية، وإذا كانت كذلك فإذن لا مجال للحديث عنها إلا من خلال النقل الوحي فقط. ليس عندنا هناك ما يحدد طبيعة هذه الحياة وتعلق الأرواح بالأجساد، ولكن يعني بدقة، ولكن قد يفهم من بعض النصوص أن الأرواح في نعيم أو في عذاب، هذا القدر لا إشكال فيه. أين تنعم؟ هناك من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رأى عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من سيب السائبة، رآه في النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في النار صاحب المحجن، وهي عصا لها طرف معقوف، كان يسرق الحاج بها فيضعها على عاتقه، فإذا اجتاز بأحد أخذ متاعه، فإن تفطنوا له عزى ذلك إلى أنه قد تعلق بعصاه دون أن يشعر، فإن لم يتفطن له أحد أخذ متاعه وذهب. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار أشياء أخرى. إذن النار يعذب بها أناس. والله عز وجل قال عن أيضا قوم نوح لما أغرقهم قال أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء تدل على التعقيب المباشر، فدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق مباشرة، وهذا عذاب البرزخ، هذا عذاب البرزخ. وقال عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى يعرضون غدوا وعشيا؟ في البرزخ، في القبر. وكذلك حديث البراء الطويل، وفيه ذكر نعيم القبر وعذاب القبر. وكذلك أولئك الذين يعني أعني صاحبي القبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة والآخر لا يتنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله. إذن هؤلاء يعذبون في القبر، مر على قبرين، فالعذاب في القبور. وكذلك أيضا الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم فقتله، فتكلم بعض من تكلم في غبطته بالشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشملة التي غلها، يعني أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، قال إنها لتسعر عليه، تسعر عليه معناها أن مباشرة إذا مات الإنسان فإنه يكون في حال من النعيم أو في حال من العذاب، فهو يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. إذن هناك عذاب في القبر، والأرواح والأجساد تعذب بالقبور في القبور. كيف تعذب؟ هذا أمر غيبي، ما الذي يحصل لهذه الأجساد حينما تتحلل الأجساد؟ نقول الله على كل شيء قدير. لو فتت في البحر، لو لم يدفن، فإنه يناله العذاب أو النعيم الذي كتبه الله عز وجل له. فلا تقاس على هذه الحياة الدنيا. الحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على الدور الثلاث، هذه الدار التي نحن فيها والبرزخ والقيامة بعد البعث والنشور، فذكر أننا في هذه الدار أن الألم واللذة أكثر ما يقع على الجسد، الهواء البارد، الأكل الطيب، اللذات، الشرب، الماء البارد ونحو ذلك على الأجساد. وأما الأرواح فهي تبع، فالإنسان قد يسمع خبرا سيئا فيحزن، قد يسمع خبرا سارا فيفرح، هذا نعيم الروح وعذاب الروح في هذه الدنيا. فنحن نحزن ونسر ونفرح، هذا يتعلق بأرواحنا، لكن أكثر اللذات التي نعافسها صباح مساء في فرشنا، في أكلنا، في شربنا، في ذهابنا، في نزاهنا، هي للأجساد. ويحصل للأرواح من النعيم ما يكون على سبيل التبع. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول في البرزخ العكس، أكثر العذاب والنعيم يقع على الروح، والجسد يقع عليه عذاب ونعيم لكن على سبيل التبع، والله أعلم. ويقول بعد البعث والنشور يستوي الحال، فهذا كمال النعيم أن يقع على حد سواء على الروح والجسد، الروح تنعم والجسد ينعم على حد مستوية. الجسد قد يكون في الدنيا منعما ولكن الروح تعبانة، هذا الإنسان يعيش في بؤس، يعيش في حزن، يعيش في اكتئاب، مع أنه لا ينقصه شيء من اللذات. وقد يكون هذا الإنسان يعيش في بؤس وأمراض ولكنه يحلق عاليا بروحه، وهو في نعيم وفي سعادة وفي حبور. أما في الآخرة فإن النعيم والعذاب يكون على حد سواء، يقع على الروح والجسد، فهذا كمال اللذات وكمال البؤس والعذاب. ولذلك تجدون في نصوص العذاب يقول الله عز وجل عن أهل النار لهم عذاب أليم، يعني مؤلم، ويقول مهين، والمهين هو الذي يقع على الأرواح، يوم يسحبون في النار على وجوههم، السحب على الوجه في إيلام وفيه أيضا إهانة، فيقع الألم على الروح ويقع على الجسد. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة لهذا الكافر. فهذا فيما يتعلق بالعذاب في هذه القبور. وهناك نعيم وعذاب يكون أيضا في الجنة والنار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، تلك أرواحهم قد صورت، رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه الغلمان الأطفال الذين ماتوا قبل التكليف، هؤلاء صورت أرواحهم بصور أجسادهم هناك، وإلا فإن أجسادهم في القبور، وأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غير الأنبياء تأكلهم الأرض، الأصل أنهم يذهبون ويتحللون فيها، إلا من أكرمه الله عز وجل فلم يتحلل، كما وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لبعض أهل الإيمان على قرون متتابعة كرامة من الله، وإلا فالأصل أنه يتحلل. وحينما يتحلل لا يعني ذلك، لا يعني بحالة من الأحوال أن هذا الإنسان ليس له منزلة عند الله إطلاقا، لأن هذه هي سنته تبارك وتعالى في هذا الخلق سوى الأنبياء أنهم يتحللون، هذا الأصل. فالصالحون يتحللون ويتحولون إلى تراب، وكذلك غير الصالحين، لكن العذاب ثابت في القبر، وكذلك أيضا في المحشر، وكذلك أيضا في النار، وكذلك النعيم يكون في البرزخ ويكون في المحشر ويكون أيضا في الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسده في قبره، لكن هل حياته صلى الله عليه وسلم كحياته قبل موته؟ الجواب لا، هي حياة غيبية برزخية، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم دفنوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، فلم يحفظ ماله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أنه على قيد الحياة، الحياة الدنيوية. ومن لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأتون إلى قبره فيخاطبونه ويكلمونه إطلاقا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال طبت حيا وميتا يا رسول الله لما قبله وهو مسجى عليه الصلاة والسلام على سريره بعد أن قبض. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. والموت هو خروج الروح من غير مباشرة متسبب خارجي يفضي به إلى الموت، يعني القتل. وأما القتل فهو خروج الروح بتسبب، مفارقة الروح الجسد بتسبب بالقتل. هذا الفرق بين الموت والقتل، كلاهما موت ولكن هذا بتسبب طرف خارجي، وهذا من غير هكذا من غير تسبب من أحد، وإنما قبض الله روحه. وكل هؤلاء مات بأجله، المقتول والميت حتف أنفه. فهنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أن أرواحهم تنعم، وأرواح المؤمنين تنعم، وأرواح الشهداء تنعم، ولها نوع تعلق بالأجساد، لها نوع تعلق بالأجساد. فالأرواح تكون في الملأ الأعلى ويكون لها نوع اتصال، لكن لا يفضي ذلك إلى حياة مطابقة للحياة الدنيوية، ولذلك فهم لا يأكلون ولا يشربون من شيء من طعام أهل الدنيا. وقال الله عز وجل عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لكن ليس معنى ذلك أنهم أحياء كحياتهم قبل القتل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء بأنها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وكذلك أيضا أخبر عن أرواح المؤمنين بأنها أيضا تسرح في أنهار الجنة وما إلى ذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فالأرواح لها نعيم في الملأ الأعلى، ولها أيضا نعيم في القبور، فهو يفتح له نافذة إلى منزله في الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها، وإن كان من أهل العذاب من أهل النار يفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها. فالمؤمن يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، والكافر يقول ربي لا تقم الساعة، لما يرى مما ينتظره هناك. فالشاهد هنا روحه وحياته عليه الصلاة والسلام ليست كحياته قبل موته، ولكنها حياة برزخية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الروح ترد إليه فيرد السلام. ما معنى ترد إليه؟ الله أعلم، قد تكون في الملأ الأعلى فترد إلى جسده فيرد السلام، الله أعلم. نحن نؤمن بالخبر كما جاء، ترد إليه روحه. ولذلك لا يرد هذا الاستشكال بأن ذلك يستلزم استغراق الزمان جميعا، أن الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء المعمورة لا يخلو لحظة منها، في كل وقت في كل لحظة يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل معنى ذلك أن روح؟ نقول هذه حياة أخرى لا تقاس على هذه الحياة. ولهذا في نزول الرب تبارك وتعالى إلى ثلث في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا لا يقاس على نزول الخلق، مع أن النزول في أوقات مختلفة بحسب الأقطار، وقل مثل ذلك في رد الملائكة، موافقة الملائكة للإمام وموافقة المأموم لتأمين الملائكة. إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، كم عدد الذين يصلون من الأئمة؟ هذا لا يقاس. فيقال الملائكة دائما يؤمنون، هذا عالم آخر ما يقاس في هذه الحياة المادية البسيطة التي نشاهدها. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتعلق بما أخبر الله به من الغيب، قبض الأرواح، ملك الموت، كم عدد الذين يقبضون في اللحظة الواحدة في أرجاء المعمورة، وملك الموت له أعوان، هذا لا يقاس بهذه الحياة الدنيا. إذن هناك عالم آخر من الغيب لا نشاهده الآن، له أحواله وله عالمه الذي يختص به، لا يمكن أن نقيسه على ما نشاهد. هذا من الخطأ الفادح. والله عز وجل ذكر أول صفة للمتقين في سورة البقرة، هدى للمتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب. أما يدخل في الغيب ما يتصل بنعيم الأرواح وعذابها وأحوالها وتنقلاتها وتحولاتها، كل هذا من الغيب، نؤمن أنها تنعم، نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من سلم عليه، أنه ترد إليه روحه فيرد عليه السلام، هذا كله نسلم به لأنه جاء بالخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يعني إذا يرد يقول وعليك السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك بهذا، وفي هذا مدح للمسلم حيث يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، والإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا السلام وأنه يرد على المسلم. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن رده صلى الله عليه وسلم يكون مكافئا فيه لهذا المسلم، فلا يكون لهذا المسلم فضل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسلامه يرد عليه وليس لأحد فضل من المسلمين عليه الصلاة والسلام. ليس لنا فضل، نحن الفقراء المساكين، يعود أثر ذلك علينا بصلاة الله وصلاة ورد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأجر والثواب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، وأن يسقينا شربة من حوضه، وأن يلحقنا به عليه الصلاة والسلام غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.